أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم واتقوا الله. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إِنَّ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الله أولئك رسوله ثم لم يعتابوا الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين هداكم للإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Amen. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء Thank you. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم وأصحاب الرس وثمود وغاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد

سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يجدك لم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الفتح على روح المتوفين.